إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر Allah إن المتقين في جنات ونهر What? صدق الله.